كلمات حمد بن فطيس، أداء سعد فراج الدوسري. يا بيه وانت ابعد ما يكون من البراء، تفعلين اللي تبين بالخفا وانت بريه، كل عقل يا بريه كان واثق من ذكائه، في ذهبه يفقد اللي كان ملكه في مجيئه، ينظرك والكون كله ما يفكر في نسائه، والصبايا في عيونك النطيحه والرديه، يا غرامة يا مرامة يا عذابة يا شفاء، يا سريعة في الصدود وفي المواصل يا بطيئة، دام حبك من نصيبي والقدر والرب شاء، حب مثلك كيف ما طاب وهو قدر ومشيئة، يحفظك ربي من الحاسد واصحاب الإساء، صانك الله عن هوى الشيطان ودرب الخطيئة، يا مرامة يا من القلب يا دمه يا صافي هواء، يا أمل يا شمات بانت على درب مضيئة، ما نظرتي بم عينك فيه وشلون امتلاه، بالغلا ويضا الجوارح كل أبوها به مليئة، ما نظرتي واعترفتي في غلا وفي وفاء، كيف يأتي لك بلا ميعاد والخطوط جريئة، انكسر واحتار في الجاية ووقف من حياء، والحياة شعبة من الإيمان والإيمان بيئة، فالنهاية اكتشفت انك دوا قلبي وداء، والحقيقة والله اني كنت احسب انك بريئة، والحقيقة والله اني كنت احسب انك بريئة.